إذا حلف إنسان بأن يفعل شيئا ولم يفعله مع استطاعته فما الحكم في هذه الحالة؟ أنا كفاره اليمين فقال الله لا أكلم إلا فلان، أو الله لا أصور إلا فلان، أو الله لا أقول فلان كذا وكذا، فلم يفعل فأنا كفاره اليمين وهو يطعن أشرف مسافر أو كسوكهم أو إتفاضة، فمن عجز صمد على التغيير. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.